إذا آتيناه الحكمة وفصل الخطاب تهيئة، ما نقولش شهادة، نقول اكتمال عناصر الحكم وفصل الخطاب بالحكمة اللي أعطي وهيئ لفصل الخطاب والحكمة. يجلس للخصوم لينفذ مهمته في الخلافة ولا يترك هذا التخصص ويذهب لتخصص آخر. مهندس تحط طبيب يعالج الناس، طبيب تقول له روح خطط المدن، ما هو اختصاص. إذا هو هيئ بالحكمة وفصل الخطاب لإيش؟ للخلافة. في أي شيء يفصل بين الناس. فهو ترك هذا واعتكف عبادة لله، ولذا أرسل الله إليه الخصمين وقت اعتكافه. كان ممكن نشوف اليوم اللي هو في بيته، لكن هذا من حق بيته، فمن حقه أن يقضي حوائج أهله. لما كان اعتكافه في محرابه يترك الخصوم، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. طب يبغوا بعضهم على بعض وسيبهم قاعد هنا ليش؟ فكان نبي الله داود اقتصر او اعتكف فعاتبه الله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم وعليهم صلوات الله اجمعين، هل اعتكف دون احد؟ لا، كان اعتكف في المسجد والمسجد مفتوح والكل يأتي اليه، زوجاته يأتين اليه ويسهرن عنده ويقلب صفية الى بيته. حتى في اعتكافه ما كان يقتصر. عام الوفود، سنة الوفود سنة 9، جاءت الوفود إلى المدينة في رمضان، وجاء وفد ثقيف إلى المدينة في رمضان في سنة 9، وكان صلى الله عليه وسلم هو الذي يقوم على مباشرة خدمتهم. الاعتكاف ما منع من أن يباشر مهام الأمة. فها هو صلى الله عليه وسلم يأتي، وعند خروجه إلى الفجر فيجد هذه. عاتب الله أمة أو جماعة اعتدوا على حقه فيما يتعلق بأهله. من حقه، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ترى لا يحقلون. متى جاءوا؟ وقت القيلولة. القيلولة حق كل شخص ولا لا؟ حقه مع أهله وحرمة بيته. يهمنا في هذا إيش؟ نقطة أن الرسول خرج وقت الفجر فواجه قضية وحلها قبل أن يرجع إلى بيته. ما من هذه؟ قالت فلانة. إذا من حق المرأة أنها تأتي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تلقاه وأن تخاطبه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذا عرضت عليه قضيتها. كيف عرضت المرأة قضيتها؟ نرجع إلى الناحية الأساسية في المرأة ومنهج الإسلام في تقويم الأفراد. في بعض الروايات قالت حبيبة أو جميلة يا رسول الله، هنا قالت لا أنا ولا إيش ثابت بن قيس، لم تبين إلا أو لو تفصل في شيء من ذلك. ولكن جاء في الروايات الأخرى عند غير مالك قالت يا رسول الله والله، شوف الأمانة وشوف التربية الإسلامية وشوف مخافة الله عند المرأة وقت الخصومة. الخصومة قد تفتعل وقد تختلق أسباب وقد تدفع للتجني على الخصم لتظفر بالإيش؟ بالحكم. ولكن هنا لا، والله يا رسول الله لا أعيب على ثابت خلقا ولا دينا، ولكنني أخشى الكفر في الإسلام. نقف عند هذه، واللي زار المحاكم يعرف حقيقة هذا الموقف. امرأة تأتي في هذا الوقت، كانت تقدر تصبر للظهر والعصر ولا لا؟ اللي يجيبها في هذا الظرف يدل على ايش؟ باقت ذرعا. ومن هنا يجب على العالم وعلى ولي الامر الا يضيق ذرعا بمثل هذه. ما جاء بها في هذا الوقت الا ما هو اشد من ذلك، ولذا عذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا تقول والله لا اعيب على زوجي خلقا